ايوه صباح الابشر رزقك تعالى، انت ما بتخافش وانا عندي حالة. انا برمي شعوري جوه الزبالة وانا باصص ليك، هفيجو انا خلاوي، محمد شعبان بيقولك ابعتها لهم القمرية. فيجو دخلاوي مكسرة، ناس ياما متعورة والقهوة متكسرة والقعدة متزرزرة وبنقلب والترابيزة ريقة ودماغنا متشعلقة ونطفش المنطقة، اخلاقنا يابا ضيقة وبنعتبرها ميز، ترجمنا الحرب للغة كتيرة، ناس ياما بتشوفنا اهداف كبيرة. عبي ما تقلقش صندوق ذخيرة يا عم فداه، مشاهير وعتاولة عدوا معانا ولا حد نهائي يحتاج كبيرة. انا لو مع نفسي اسمي في مدينة انا بتحدى، انا من القمرية انا لقبيه وبخلص خصمي وبشوف لي دي. محمد شعبان ما شفتش مثيله اسد الدايرة، انا اسم عصرانة اسمك ده فيكي مكيش مع حمو في طريق معاك. انا من القمرية يعني انا فاهم ومعايا اسباب، العبوا وتسوسوا وتسيكبوا كانوا تحت بقوا يركبوا، عمك فارس كوكبوا انا ومحدش بيه، قعدوا واخواته هيفخدوا نسوان هيتودودوا دول لينا بيرقدوا وبعونا ملك يومين. انا بعمل ازمه من يومين، كلكوا بالجزمه خدتوا الدجاج، الماسك المؤذي اخدوا الملاهي ولعبوا نشاه. انا طلبت اني اخد قناعه، انا داخل اشيله قال مش بتاعه، كان راسم واحده وبطول دراعه مشيته زعلان. مين سالك تشتمش بتشغلك والناس كده تبصلك، على ستنا وبتنطلق لكن ما تمرش فيه، تفتكر انك كده بتفتكر حسد ووشك عكر، مفكومش حد مذاكر وخلاص راحت عليك. يا صباح القفش رزقك تعالى، انت ما بتخافش وانا عندي حالة، انا برمي شعوري جوه الزبالة وانا باصص ليك. الجاي بتاعنا واحنا بهوانا، مافيا ما بنهبش واصحاب مكان، احنا اللي طلعنا وانتم ورانا اسمي معدي. ليه كده ايه لازمة الفرهدة، معقول جايب كل ده، عازم الاسود عالجدا وانت اللي هتبقى فرحه، قلبك جامد سيحه مقفول لازم تفتحه والله ما يريحه، احنا طلبناك ده نازلنا السجن وبدون دخوله، دول بس عشان بيسقفلو هيدخل جوه هيطرقعو هيحب ادائي، جاي لابس الماسك وعامل شفره ده انت تحتاج لدكان عطاره، تمشي بباتا وهتنسى زرا كل دي اشياء، بتسحل امعائي بتتقطع ناقص اروح قطع، انا بلقيت الملوجع وصحابي قالوا ما بطرش وقفلت كل الورش، بهرش ومش بطهرش، تعيال شوية فرش وانا عالي مستوى. انا ميقوس مني مجنون عمو في قلب العركة بقلع هدومي وبروح تاني عركة وبمشي يومي اصلا شغلانتي، مالك علبة عينك رميها، طب شوف سحابة تعالى لي دي، انا ايها موجة بركب عليها وكفاية جدعانتي، رسم وانا اللي مني اتخصم بيخني وبيبتسم، مش برضو كنا بوهسم ولا انت خلاص نسيت، اتصدم وشاف قصور من العدم وسلاح ومافيا وخدم، اول ما خبي القدم قعد خلاص في البيت. انا شارع الدنيا فرع النزهه، افضل تنددني بصرف معي، بحب الكاش وبرمي التفاوت، قولي لي هيبه ما تجيش تذكر لي ناس مش نضيفه وتقول لي فراوده ووحوش مخيفه، ما لقيتش فتوه دي قطط الفه كلها شنيبه، هجام ما يهبش من الاخصام بيدرس الاجرام في القمريه التمام، اخويا محمد شعبان انا عارفه انا اخويا راجع تاني، اخويا مقابل بدراوي والنعمه وعشني قوي، فك ايدي يا سجاد دفتره طول عمره يابا سيطره، اخويا عمر سماره عمره ما بيجي بورا زي الصقر على البست.